والآن مع الشريط الرابع تأملات قرآنية. الحمد لله وإن كان يقل مع حق جلاله حمد الحامدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين وإله الآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا لقاء مبارك متجدد حول تأملات في كتاب ربنا جل وعلا. وكنا في اللقاء الماضي قد أنهينا بعض التأملات حول سورة يوسف، ومما ذكرناه فيها أن الله جل وعلا نعت هذا النبي الكريم ببعض الصفات، وقلنا إن ثمة خصائص تميز بها نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام، وهي على وجه الإجمال: أولها نسبه وشرفته معدنه، وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه: هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، وقال: يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. والثاني قلنا إن الله أتاه النبوة. والأمر الثالث جمال الخلقة: فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا: حاشا لله، ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. الأدب، حسن الأدب مع الله، وحسن الأدب مع من كرمه، مع من أحسن إليه، وعفوه عمن أساء إليه. وقلنا كرمه مع من أحسن إليه يتمثل في قوله: معاذ الله إنه ربي أكرم مثواي. وقلنا إن للمعنى أن ربي هنا لها معنيان: المعنى أن يكون الرب هو الله جل جلاله، وهذا قال به جمع من العلماء، لكن رجحنا أن المقصود بربي هنا سيده، وهو عزيز مصر الذي اشتراه. وإن الدلالة على أنه قال إنه ربي أكرم مثواي أن عزيز مصر عندما اشتراه قال لزوجته: أكرمي أكرمي مثواه. وقلنا هذه قرينة على أن المراد به سيده، وليس المراد به ربه جل وعلا. هذا بعض ما تكلمنا فيه عن قصة يوسف. وقلنا في قول الله جل وعلا: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، قلنا إن لولا حرف امتناع لوجود، حرف امتناع لوجود. وقلنا إن الآية فيها تقديم وتأخير، وأصل الكلام ماذا؟ الله يقول: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. قلنا أصل الكلام: لولا أن رأى برهان ربه لهم بها. وهذا قلنا على مذهب الكوفيين في أنهم يجيزون تقديم جواب لولا عليها. هذا بعض ما تكلمنا عنه في اللقاء الماضي. وهذا اليوم نتكلم إن شاء الله تعالى ونتأمل في سورة الرعد، وهي سورة مكية، سميت بسورة الرعد لقول الله جل وعلا فيها: يسبح الرعد بحمده. والرعد معروف وسيأتي بيانه إن شاء الله. أول آيات التي سنتكلم عنها في هذا اللقاء المبارك نقول إنها سورة مكية تعنى بشؤون العقيدة وتثبيت مكارم الأخلاق، كما هو شأن أكثر السور المكية، وليس فيها من الأحكام الفقهية شيء كثير على نظيراتها من السور المكية الأخرى. أما ما سنتأمله اليوم فنتأمل قول ربنا جل وعلا: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. هذه الآية فيها إشكال، لأن الله لم يفصل ما بين عمد وما بين ترونها، وقد كان بعض النساء العالمات يلغزن بها، ولا حاجة للتفصيل. لكن نقول: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، يحتمل معنى الآية أمرين. الأمر الأول أن يكون للسماء عمد لكنها لا ترى، فيصبح الإعجاز أين؟ في عدم قدرتنا على رؤية العمد التي تتكئ عليها السماء. هذا قول قال به ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقال به بعض العلماء. وجمهور العلماء على أن السماء أصلا ليس لها عمد، وإن قول ربنا جل وعلا: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، إنما جيء بجملة ترونها، فعل وفاعل مفعول به متصل بعضها البعض، تأكيد للنفي، تأكيد للنفي. والمنفي هنا أن يكون للسماء عمد. أعيد، توجه الآية كم توجيه؟ توجيهان، نائب فاعل. لما نقول توجه تصبح توجيهان نائب فاعل لها، تأتي بها بالرفع. توجه الآية توجيهين، لأن الآية نائب فاعل، نقول توجيهين. التوجيه الأول أن يقال إن للسماء فعلا عمد، فقول ربنا: الله الذي رفع السماء بغير عمد ترونها، يصبح أن لها، أن بغير عمد ترونها مرفوعة بعمد، لكن تلك العمد لا، تلك العمد لا ترى، جمع عمود. والتوجيه الآخر عليه جمهور العلماء، وهو أن ليس لها عمد. وهذا القول أي الثاني يؤيده قول الله جل وعلا: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. وما يؤيده القرآن من رأي أولى من رأي لا نجد له دليلا من القرآن، واضح؟ كالقول الذي نرى له دليلا آخر من القرآن أولى بالقبول من رأي ماذا؟ لا نرى له دليلا من القرآن، ولا نقول ليس له دليل من القرآن. ما الفرق بين الاثنين؟ طبعا اعذروني، أنا أريد تربية علمية. أعيد، نقول إن الدليل الذي لا نرى له دليلا من القرآن أقل من القول الذي نرى له دليلا من القرآن، ولم أقل ليس له دليل من القرآن. أين الفرق؟ قد يكون هناك دليل لكن نحن لا نعرفه، فلا ننفي الشيء لأننا لا نعرفه. فعدم العلم ليس علما بالعدم، عدم العلم ليس علما بالعدم، فأنت قد لا تعلم لكنه موجود. عدم العلم ليس علما بالعدم. نأتي بقرينة على هذا الكلام من كلام ربنا، الله جل وعلا قال عن ذي القرنين، قال حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة. ما التي تغرب في عين حمئة؟ أجيبه، الشمس لا تغرب في عين حمئة. الله يقول عن من وجدها تغرب في عين حمئة؟ عن ذي القرنين. أنت لو وقفت في شاطئ جدة أين ترى تغيب الشمس؟ في البحر. لو وقفت في هنا في أرض الحجاز تنظر غربا تغرب أين؟ في الجبال. لو في صحراء نجد ترى تغرب أين؟ في الصحراء، واضح؟ فالله قال عن ذي القرنين، قال وجدها تغرب في عين حمية. ما قال الله إن الشمس تغرب في عين حمية، نسب هذا الأمر لمن؟ لذي القرنين. حسب علمه وصل إلى مرحلة في المسير في الحرب في فتح المدن إلى أن وصل إلى منطقة في جهة الغرب فيها عين حمية، عين متقدة، عين حارة. فهو منتهى ما وصل إليه أنه وجد الشمس تسقط في ذلك المكان. فالله جل وعلا يحكي ما رآه ذو القرنين، فقال وجدها تغرب في عين حمية. لكن لو كان هناك قدرة عند ذي القرنين أعطاه الله إياها تجاوز بها تلك العين، لرأى الشمس تغرب في مكان ماذا؟ في مكان آخر. فالله قص لنا مقدار ما وصل إليه ذو القرنين، واضح؟ فنحن نقول بغير عمد ترونها لا نعلم في القرآن دليلا يؤيد الرأي القائل بأن لها عمد، لكن نعلم في القرآن أن هناك دليلا يؤيد القول القائل بأنه ليس لها عمد، وهو قول الله جل وعلا ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. قال جمهور العلماء جملة، والقول بأنه ليس لها عمد أليق بالقدرة الإلهية. والقول بأنه ليس لها عمد أليق بالقدرة الإلهية، وهذا ظاهر المعنى أنه أليق بالقدرة الإلهية أن يقال أنه ليس للسماء عمد. وإن كان لو فرض أنه ثبت بعد ذلك أن لها عمد فلا يغير من قدرة الله شيء. وخلق السماء وخلق الأرض أكبر من خلق الناس. قال الله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلم. خلق السماوات والأرض هذا يدل على أن السماوات مخلوقات عظيمة، لكن بينا من باب التذكير أن الله جل وعلا أيهما خلق أولا، السماء أو الأرض؟ الأرض. خلق الأرض أولا في يومين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فخلقها جل وعلا في يومين، ثم عاد تبارك وتعالى إلى الأرض فأكمل في خلقها ودحاها وقدر فيها أقواتها، وقال عنها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، هذه خاصة بالأرض. وقال عن السماء في يومين أصبحت كم؟ ست. فبدأ بالأرض في يومين ثم إلى السماء ثم عاد إلى الأرض. ولذلك قال جل وعلا في النازعات أنتم أشد خلقا أم السماء، استفهام، بناها، رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، ثم قال والأرض بعد ذلك ماذا؟ دحاها. ولم يقل خلقها لأنه قد ابتدأ خلقها قبل خلق السماء، واضح؟ والذي يعنينا أن السماء لها أبواب، وتكلمنا في هذا مرارا لكن نعيده من باب الفائدة، وقلنا إن هذه الأبواب السماء من خلالها تصعد أرواح العباد، أرواح المؤمنين. والله جل وعلا يقول عن أهل الكفر لا تفتح لهم أبواب السماء، فدل على أن أبواب السماء تفتح لمن؟ لأرواح المؤمنين. قال الله جل وعلا عن آل فرعون فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. قيل في تفسيرها إن العبد الصالح إذا رفع له، إذا كان حيا يعيش ورفعت له أعمال صالحة إذا كان حيا يعيش ورفعت له أعمال صالحة، إذا مات الجهة التي يرفع منها عمله تفقده. فإذا فقدت السماء عمل المؤمن الصالح الذي يرفع من خلالها تبكي عليه. فلما كان آل فرعون لا يرفع لهم عمل، قال الله جل وعلا: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. إن المؤمن تفقده الأرض التي يعمل الصالحات عليها، ويفقده الباب من السماء الذي يرفع من خلالها عمله. فإذا مات انقطع العمل، فإذا انقطع العمل تفقد الأرض التي يعمل الصالحات عليها أثره، وتفقد السماء التي من خلالها يرفع العمل، من خلالها يرفع من خلالها عمله، فتبكي عليه السماء وتبكي عليه الأرض. فإن كان عياذا بالله، عاذنا الله وإياكم، لا يرفع له عمل صالح، لا تبكي عليه أرض ولا تبكي عليه سماء. طيب، هذا الذي أردناه من قوله جل وعلا: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. الآية التي بعدها التي نريد أن نقف عندها هي قول الله جل وعلا: ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات. الخطاب هنا لكفار مكة. يستعجلون من؟ النبي صلى الله عليه وسلم بإنزال العذاب. وهذا استعجالهم بإنزال العذاب دل عليه القرآن في غير ما آية منها: ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب، العنكبوت، سورة الحج: ويستعجلونك بالعذاب. وفي صاد: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. وفي الأنفال: وقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، إلى غير ذلك، أكثر من أربعة لكن وقفنا عند أربعة. كانوا يستعجلون النبي صلى الله عليه وسلم بالعذاب، والله يقول: ويستعجلونك بالسيئة. إذن ما السيئة هنا؟ العقوبة والعذاب. ما المقصود بالسيئة هنا؟ العقوبة والعذاب، وليس عمل السيئات. ويستعجلونك بالسيئة وقد خلت. ما معنى خلت؟ مضت وانتهت وغبرت. وقد خلت من قبلهم المثلات، جمع مثلة، جمع مثلة، والمقصود العقوبة، والمعنى أن قد مرت عليهم عقوبات أمم سمعوا عنها وأدركوها، كعقوبته جل وعلا وتنكيله بقوم نوح وعاد وثمود ومدين وسائر الأمم التي سلفت. فهذا مفترض منهم أن يكون باعثا لهم على الخير وعلى الاتعاظ وعلى عدم استعجال عذاب الله، لكن أصروا، دفعهم إلى ذلك العناد، دفعهم إلى ذلك العناد في أنهم يطلبون ما عند الله من العذاب. ولذلك قال الله: ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. أعيد: المستعجل كفار مكة، والمخاطب بالاستعجال النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر المستعجل إنزال العقوبة، والسبب في استعجالها الكفر والعناد. وإلا قد خلت من قبلهم هلاك كثير من الأمم، كان يجب أن يكون واعظا لهم وزاجرا من ذلك العناد. ويستعجلونك بالسيئة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. وقد قلنا إن الآيات الظاهرة لا نقف عندها. ثم قال تبارك وتعالى يمتدح ذاته العلية، قال الله: يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. قلنا إن القرآن كله عظيم، ثم بينا أن أعظم ما في القرآن ثناء الله على نفسه، وكلام الله عن ذاته العلية، أو بتعبير أفصح، كلام الله عن الله هو أرفع ما في القرآن. ثم إن كلام الله عن الله ينقسم إلى قسمين: كلام عن صفاته الذاتية جل وعلا، هذا أرقى أرفع المقامات، ثم عن صفاته الفعلية يأتي بعده مباشرة كإخباره تبارك وتعالى عن علمه. هنا يقول سبحانه: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. علم ما في الأرحام جملة مما اختص الله جل وعلا بعلمه، قال الله جل وعلا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، آية الأعراف. ولم يذكر الله في هذه الآية ما هي مفاتح الغيب، لكن قال الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه في المسند من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فهذه الخمس هي مفاتح الغيب بنص كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن ينجم عن هذا أن علم ما في الأرحام من مفاتيح الغيب، لكن ينبغي أن يؤخذ بشموله، لا يكون مقتصرا كما يقول الناس اليوم على معرفة كونه ذكرا أو أنثى، فما في الأرحام أكبر من ذلك، كونه ذكر، كونه أنثى، كونه يولد خداج، كونه يولد صحيحا، كونه يولد سقيما، رزقه، أجله، هدايته، كل ذلك أمره مجمل لا يعلمه إلا الله تعالى. ثم قال تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. تغيض يعني تنقص، وتزداد ضدها وهي ظاهرة. المعاصرون من العلماء تفسير العلم للقرآن جنح بهذه المسألة سلك بها مسلكا آخر، وهي قضية وجود النطفة في الرحم إلى غير ذلك، مما لا نجيده فنتركه، فنأتي لما هو مدون في كتب العلماء السابقين عن قول الله جل وعلا: ما تغيض الأرحام وما تزداد. فنقول إن الرحم جعلها الله تبارك وتعالى، أو جعله صح فيه التذكير والتأنيث، جعله الله جل وعلا مستقرا للنطفة، لأن الله لما ذكر النطفة قال: ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، وسماها الله تبارك وتعالى بالقرار المكين. هذا الرحم فيه يتكون المخلوق، والله هنا يقول: ما تغيض الأرحام وما تزداد. جل المفسرين يدور تفسيرهم للآية حول مدة الحمل نقصانا وزيادة، حول مدة الحمل نقصانا وزيادة. فنقول إنهم يقولون، أي العلماء اتفقوا على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، أقل مدة الحمل 6 أشهر، وهذه أخذوها من القرآن، فإن الله قال: وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال جل وعلا عن الرضاعة: حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، والحولان الكاملان يكونان 24 شهرا، فأنقصوا 24 من 30 فبقيت 6، وهذا يؤيده الطب الحديث. فالذي نعلمه إلى الآن من الطب الحديث أنه لا يمكن أن يحيى جنين لأقل من 6 أشهر، ويقولون إن عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي المعروف ولد 6 أشهر، هذا أقل مدة الحمل. ثم إنهم أي العلماء اختلفوا رحمهم الله في أكثر مدة الحمل، واختلافهم هنا مرده إلى التجربة، كل منهم حدث بما يعلم، وإلا المسألة لا يمكن أن يكون فيها فصل خطاب، لا يمكن أن يكون فيها فصل خطاب. لماذا؟ لأن هذا أمر لم يرد في كتاب ولم يرد في سنة عن آخر وأكثر مدة الحمل، فيبقى الأمر على تجارب الناس، وكل إنسان يعد الشيء الذي يراه، ولذلك اختلف العلماء فيه اختلافا كثيرا. لكن كما قلنا، محقق العلماء كابن عبد البر والمتأخرين من أتباع المذاهب قالوا إن هذا أمر مرده إلى التجربة ولا حاجة للاختلاف فيه. لكن نذكر بعضا مما قالوه رحمة الله تعالى عليهم، أي العلماء أحياء وأموات. قال بعضهم إن أكثر مدة الحمل 2 سنين، وهذا منقول عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فهي تقول إنه لا يمكن أن يزيد مدة الحمل عن 2 سنين. وقد أخبر الوليد بن مسلم أحد التابعين، أخبر مالك رحمه الله بقول عائشة هذا، بأن مدة الحمل لا تزيد عن 2 سنين. فقال مالك رحمه الله: سبحان الله، من يقول بهذا؟ هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان، امرأة صدق نعرفها، وزوجها زوج صدق نعرفه. من يقول هذا؟ مالك، تكلم عن جيرانه. تحمل مدة حملها 4 سنين، مدة حملها 4 سنين، حملت 3 أبطن في 12 سنة، لا تلد إلا بعد 4 سنين. هذا أراد به مالك أن يكون شاهدا على الرد على قول من يقول كعائشة وأقرانها من الصحابة أن أكثر مدة الحمل كم؟ 2 سنين. وهذه إحدى الروايات في مذهب مالك، والرواية الأخرى في مذهبي رحمه الله أن مدة الحمل أكثرها 5 سنين. وقلنا إنه لا يوجد دليل لا لهؤلاء ولا لهؤلاء، وكله وارد، قد يمكث الحمل 10 سنين لا ننكر، هذا مرد للواقع. ويذكرون أي العلماء نقلا مقبولا في كتبهم كما ذكره القرطبي في الجامع والشنقطي في أضواء البيان، وأظنه ابن كثير في تفسيره. المهم يذكرون أن مالك بن دينار أحد العلماء الأثبات الثقات الأبرار الصالحين، كان في مجلسه يقرأ القرآن ويفسره. فدخل رجل في الحلقة من طلابه قال: يا أبا يحيى، هذه كنية مالك، يا أبا يحيى أدعو الله لزوجتي فإن لها 4 سنين في كرب شديد. فأطبق مالك المصحف غضبا وقال: سبحان الله، هل يظن بنا الناس إلا أنبياء؟ خاف على نفسه الفتنة أن يقال له أدعو الله أمام الناس. ثم كأنه أدركته الشفقة على الرجل فرفع يديه يدعو، قال: اللهم إن كان ما في بطن هذه المرأة ريحا فأخرجه، وإن كان جارية فأبدله غلاما، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. مكث مالك يدعو، فدخل رجل آخر يعرف الرجل زوج المرأة فقال له أمام الناس: أدرك زوجتك. فخرج الرجل لزوجته، ثم بعد قليل ومالك مستمر في دعائه ما أنزل يده وأنزل الناس أيديهم إلا ودخل الرجل ومعه غلام له 4 سنين قد استوت أسنانه ولم يقطع سراره، يعني لتوه مولود، استوت أسنانه ولم يقطع سراره يعني لتوه مولود وله 4 سنين. قال الراوي: فإذا يحمل بين يديه غلاما جعدا قططا، هذه كناية على أنه يعني ممتلئ، جعدا قططا قد استوت أسنانه ولم يقطع سراره. فحمد الله مالك على ما استجابته لدعائه. هذه حادثة جعلت هذا مالك وأقرانه كمالك بن أنس وغيرهما من العلماء يقول إن مدة الحمل ماذا؟ 4 سنين. طبعا لو جاء رجل آخر وأدرك قصة في 5 سنين سيقول ماذا؟ سيقول في 5 سنين. لكن نقول العلم عند من؟ عند الله، ولا نعلم دليل نحاكي نصا صريحا نحاكم إليه الناس. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. ثم قال جل وعلا: وكل شيء عنده بمقدار. وهذه وكل شيء عنده بمقدار، خلق الله جل وعلا كل شيء بقدر، والله جل وعلا لا يعجل لعجلة أحد من خلقه، فما كان لك سيأتيك على ضعفك، وما لم يكن لك لن تناله بقوتك. وإنما شرع الله أسبابا يجب على العاقل أن يأخذ بها ويعتصم بربه تبارك وتعالى، فإذا وقع الأمر وحلت النازلة وكان المقصود، سلم المؤمن أمره إلى ربه تبارك وتعالى بعد أن فعل ما كان في مقدرته ومجهوده، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. ثم قال جل وعلا: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. المقصود من الآية إحاطة علم الله جل وعلا بكل شيء، فإن الإسرار حديث الإنسان إلى نفسه، والجهر حديث الإنسان إلى غيره. الإسرار حديث الإنسان إلى نفسه، والجهر حديث الإنسان إلى غيره. والمخلوقات منها ما جعله الله مخلوقات تدب في النهار، سواء من مخلوقات البر أو من مخلوقات البحر، ومخلوقات تدب في الليل سواء من مخلوقات البحر أو من مخلوقات البر. وهذا كله بالنسبة للرب تبارك وتعالى كأنه شيء واحد. لذلك قال سبحانه: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. فالله جل وعلا لطيف خبير، لا يخفى عليه من خلقه شيء، ما تكنه الصدور وما تضمره القلوب وما تنطوي عليه الأفئدة وما يبيته الإنسان، كل ذلك لا يخفى على ربنا تبارك وتعالى. والسعيد من صلحت سريرته واستقامت نيته واستغفر الله تبارك وتعالى بكرة وأصيلة وآب إلى ربه في كل آن وحين. ثم قال تبارك وتعالى في آية نريد أن نتأملها: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. البرق أمره معروف، يعني في أشياء لا تعرف، والسحاب كذلك. والسحاب من أعظم المخلوقات الدالة على عظيم قدرة الله، لأنه يجتمع فيه نقيضان، الماء والنار، يجتمع في السحاب النقيضان، الماء ماذا؟ الماء والنار. فمن الماء يكون إحياء الناس، ومن النار يكون فناؤهم. فإذا نزل على هيئة مطر أحيا الأرض فانتفع الناس، وإذا كان السحاب على هيئة صواعق أحرق ماذا؟ أحرق الناس. فمن كمال قدرته جل وعلا أنه جمع بين النقيضين في شيء واحد وهو السحاب. ولذلك قال جل وعلا ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. يقول هنا جل وعلا هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. الخوف أن يكون وراء هذا المطر هذا السحاب هلاك ودمار وإحراق، والطمع أن يرجى أن يكون وراءه غيث ورحمة وإنبات عشب ودر ضرع وإنبات زرع، فبين الأمرين يتخوف المؤمن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى السحاب والريح أقبل وأخذ وأعطى في بيته يخشى أن تكون عذابا حتى تمطر فيتغير وجهه إلى أحسن صلوات الله وسلامه عليه لعلمه بعظيم قدرة ربه تبارك وتعالى. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. وكلمة ينشئ تدل على أن مرد السحاب تكوينه مرده إلى من؟ إلى الرب تبارك وتعالى. وهذا ظاهر بين حتى في السنة، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان على المنبر يخطب فدخل من باب المسجد رجل يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم جدب الديار وقلة الأمطار، فرفع صلى الله عليه وسلم يديه يدعو ربه ويستغيث ويقول اللهم أغثنا. يقول أنس راوي الحديث الصحابي المعروف يقول لم يكن على المدينة قزعة، يعني ولا قطعة سحاب، فإذا بالسحاب ينشأ ثم يتكون حتى أصبح مثل الترس مثل الدرع، ثم طوق المدينة ثم حجبت الشمس ثم أمطرت. فقال أنس فمكثنا أسبوعا لا نرى الشمس، لا نرى الشمس أسبوعا كاملا والسماء تمطر. ثم دخل رجل من نفس الباب، قيل إنه نفس الرجل أو غيره لا يضر، دخل رجل من نفس الباب فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم صنيع السيول، فقال عليه الصلاة والسلام أدبا مع ربه اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والضراب وبطون الأودية، وأخذ يشير بيديه. قال أنس فما أشار إلى ناحية إلا اتجه السحاب إليها فقشع عن المدينة ذلك السحاب. الذي يعنينا أن السحاب جعل الله جل وعلا فيه النقيضين الماء والنار. فقال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. معنى الآية يسبح الرعد بحمد ربه وتسبح الملائكة خوفا من ماذا؟ خوفا من الله. وفي هذا إشارة على أن التسبيح من أعظم العبادات. التسبيح من أعظم العبادات، عبادة اختص الله جل وعلا بها خلقه كلهم، وأعظمه أن يقال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فذكر الله جل وعلا هنا أن الرعد يسبح بحمده، ونحن نجهل كيف يسبح الرعد لأننا لا ندرك ذلك، عقولنا قاصرة عنه، لكننا نعلم يقينا أن الرعد مخلوق من مخلوقات الله يسبح بحمد ربه. أما ماذا يقول الإنسان إذا سمع صوت الرعد؟ فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم حديث صحيح يمكن نسبته إلى رسول الهدى ونبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، لكن روى مالك في الموطأ والبخاري في الأدب المفرد موقوف على عبد الله بن الزبير بسند صحيح أن عبد الله بن الزبير كان إذا سمع صوت الرعد يقول سبحان من يسبح الرعد بحمده. يقول ماذا؟ سبحان من يسبح الرعد بحمده. القائل من؟ عبد الله بن الزبير. طبعا هنا كمسائل ترتيب في اختيار الأدلة، لا ريب أن قول ابن الزبير هنا أحب إلينا من آرائنا، قول ابن الزبير الثابت عنه أحب إلينا من ماذا؟ من آرائنا. يعني لا يحتاج الإنسان هنا إلى أن يوجد قولا آخر ما دام فيه نقل ثابت صحيح عن صحابي، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة شيء، لكن هنا يكفينا قول الصحابي، لأن الصحابي غالبا يكون محاكيا لغيره من الصحابة أو محاكيا لمن؟ لنبينا صلى الله عليه وسلم، وإن كان ابن الزبير أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، لكنه ثابت عنه أنه كان إذا سمع الرعد يقول سبحان من يسبح الرعد بحمده. الله يقول هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. الله جل وعلا لا يغلبه شيء ولا يرد بأسه أحد، والصواعق كغيرها من المخلوقات جند من جند الله، والإنسان يعتصم بربه تبارك وتعالى بسائر أمره، وإذا خرج يكثر من الأذكار ويستعين بالرب تبارك وتعالى. تقول أم سلمة ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيتي قط إلا ورفع بصره إلى السماء وقال بسم الله آمنت بالله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أن أجهل أو يجهل علي. هذا صنيع نبوي وهدي محمدي عند الخروج من البيت، ولكن مع ذلك لا يقع إلا ما أراد الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام مع تحصينه الذكروي الذي لا يخفى سحر، فقد يقع أمر الله. وأنا أردت أن أبين هذا حتى أنه إذا بلغك أن إنسانا مات بصاعقة لا تحمل في قلبك عليه، أو تظنن به السوء، فأمر الله يقع ولو أخذ الإنسان بالأذكار. وقد قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم سحر رغم أنه عليه الصلاة والسلام أكثر المحافظين على الذكر بلا شك، ومع ذلك سحر. فإذا أراد الله شيئا يقع بلا شك، لكن هذا من باب الأخذ بالأسباب، وأنت مأمور بالأخذ بالسبب. ثم إن الإنسان إذا بلغه أن أحدا مات ميتة غير حميدة فيما يتناقله الناس، لا ينبغي أن يشمت بأحد ولا أن يسخر من أحد، ويسأل الله جل وعلا العافية، وإن الذي أضله قادر على أن يهديه، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. والإنسان متى لما دخل في قلبه الكبر وسوء الظن بالمسلمين ورأى في نفسه فضلا على غيره انقلب حاله وتبدل مآله، نعوذ بالله من سوء العاقبة وسوء الخاتمة. لكن المسلم إذا كان يحتقر نفسه ويستصغر عمله ولا يحتقر إخوانه المؤمنين ولا يزدري مؤمنا أيا كان، كان إلى العافية وإلى حسن الخاتمة أقرب. وإذا سلم المسلمون من لسانك ومن يدك ومن شماتتك بهم كنت أقرب إلى عفو الله وإلى رحمته تبارك وتعالى. وهذا أمر ينبغي للمؤمن أن يسلكه متأدبا بآداب القرآن، مستعينا بالله تبارك وتعالى، سائلا الله جل وعلا العافية في كل آن وحين. يقول الله: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. المفسرون يقولون إن من أسباب نزول هذه الآية أن رجلين عامريين، يقال لأحدهما عامر بن الطفيل ويقال للآخر أربد بن ربيعة، قدما على النبي صلى الله عليه وسلم. وعامر هذا كان رغم أن في إحدى عينيه داء إلا أنه كان من أجمل العرب، وكان رجلا مطاعا مسموع الكلمة على عادة العرب آنذاك في أنها تمجد بعض رؤسائها فيسمعون له، فكان رجلا مسموع الكلمة معظما في قومه لا يكاد يعصيه أحد. فدخل المدينة مع أربد هذا وهو ابن عمه، كلاهما من ربيعة، كلاهما عامريين، وأربد أخو لبيد بن ربيعة الشاعر المعروف. فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم استشرف الناس يقومون ينظرون في جمال عامر هذا رغم أنه كما قلت في إحدى عينيه داء، ثم قالوا: يا رسول الله، هذا عامر. قالوا: اتركوه، إن كان فيه خيرا يهده الله. فأخذ يجادل النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ ويعطي معه، ثم قال: إنني أتبعك على أن تجعل هذا الأمر لي من بعده. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الأمر لله، يضعه حيث يشاء يتوقاه. فقال: فليكن لي الوبر ولك المدر، يعني لي البادية ولك الحاضرة. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فما لي إذن؟ قال: لك أعنة الخيل تجاهد فيها في سبيل الله. فقال عامر: وهل أعنة الخيل اليوم إلا لي؟ يتكلم عن كبره وسماع الناس له وطاعتهم له. ثم قال: والله لأملأنها عليك، يعني المدينة، خيلا جردا وفتيانا مرد. فتيانا مرد يعني شباب يسمعون كلامي يتبعوني، وخيلا جرد واضح المعنى، ليس عليها سرج، معدل القتال، خيلا جردا وفتيانا مرد. فقال صلى الله عليه وسلم: يأبى عليك ذلك الله وأبناء قيلة. يأبى عليك ذلك الله وأبناء قيلة، من أبناء قيلة؟ الأوس والخزرج. يأبى عليك ذلك الله وأبناء قيلة. ثم خرج، ثم كأنه ما اعتمر على النبي صلى الله عليه وسلم، تآمر عليه، فدعا عليهما صلوات الله وسلامه عليه. فأما أربد فأصابته صاعقة فأحرقته وأهلكته إلى جهنم وبئس المصير. وأما عامر هذا فخرج وهو يتوعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيه أنفة على ما كان في بعض فساق العرب آنذاك، حتى أصابته غدة في رقبته، يعني ورم، فتأذى منها لأنها أصبحت في نظره غدة كغدة البعير. فدخل على امرأة فإذا هي امرأة من بني سلول، وكانت قبيلة تزدريها العرب. فلما دخل دارها يريد أن يطعم في سفره شعر بالموت، فقال وهو الآن في الموت، قال: غدة كغدة البعير وموت في بيت سلولية، يعني ما يكفي أني في مرض زي البعير وموت عند واحدة سلولية. خرج، هو عارف أنه موت الآن، لو جلس عند المرأة تمرض تسقي، لكنه خرج. ثم أخذ فرسه ونام على ظهره حتى إذا مات يموت على الفرس، ما يموت في ميت امرأة من بني سلول، وهذا من الأنف والحمية التي كانت موجودة، فمات كما أراد وأراد الله، مات على ظهر فرسه وهلك. قوله أصبح مثلا بعد ذلك إذا تكالبت الأمور على أحد مزدرية يقول غدك غدة البعير وموت في بيت امرأة من سلولية. الشاهد خرج ومات فهلك الاثنان. موضع الشاهد منهما من الخطاب كله أن العلماء أو بعض المفسرين يقولون إن قول الله جل وعلا ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء أنها نزلت في هذا الأمر. إن كان الأمر كذلك كما قالوا فتصبح هذه الآية ماذا؟ تصبح مدنية، لأننا قلنا أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأملأنها عليك أي المدينة خيلا جردا وفتيانا مردا، وهذا لا يقع في مكة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له عصبة تحميه في مكة كما هو ظاهر. والمقصود هذا ما يقوله بعض العلماء بسبب نزول الآية، والذي يعنينا أن الرب تبارك وتعالى أصلا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، لكن بعض القتلى من الكفار إنما قتلوا وهلكوا بسبب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله، أي مع قدرته هذه التي لا يعجزه فيها شيء جل وعلا ما زال بعض خلقه يجادل في الرب تبارك وتعالى ويعاند إما في توحيده أو في قدرته أو في كمال جبروته أو في رحمته أو في غير ذلك من أسماء الله وصفاته. وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. خاتمة الآيات قال الله جل وعلا أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. نقول ضرب المثل أسلوب قرآني ثابت، ضرب المثل أسلوب قرآني ثابت وله عدة أغراض. من أغراض ضرب المثل الترغيب، من أغراض ضرب المثل ماذا؟ الترغيب. ومنه قول الله تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، فهذا مثل ضربه الله الغرض منه ماذا؟ الترغيب. وقد يكون بالعكس التنفير كقول الله جل وعلا بعد ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اشتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. وقد يكون السبب في ضرب المثل المدح كقول الله جل وعلا في النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه، فهذا كله ضرب مثل أراد الله به مدح النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقد يكون تبيينا للحق كما هو هذه الآية، فالله يقول هنا إنه أنزل من السماء ماء، ماء المطر، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. الأودية تختلف وكل واد يحمل من الماء على قدره. هذا المثل السيل عندما يأتي يعلوه ما يحمله السيل من قطع الأخشاب والأشجار يبيض كأنه زبد، والماء الحقيقي الذي ينتفع به الناس أين؟ تحت ماذا؟ تحت الزبد، يمشي بسكينة وهدوء ويغيض في الأرض وينفع الناس لأنه باق ماذا؟ في الأرض. أما هذا العالي المتراكم العالي المرتفع فإنه يذهب ميمنة وميسرة ويذهب جفاء لا ينتفع به أحد. وكذلك المعادن إذا أخرجت من الأرض تخرج مخلوطة فيضعها صاحبها على النار، فإذا وضعها على النار ما كان ملتصقا يعلو ثم لا يلبث أن يتلاشى ويبقى صريح المعدن من ذهب أو فضة أو جوهر أو غيرهم. فالله جل وعلا يخبر أن غالب الأمور التي تراها مرتفعة عالية ذات لجج وصوت وعلو أغلبها باطل لا خير فيه، وإنما الحق لأنه حق يمشي بهدوء وثبات وسكينة ويقين لأنه عالم أنه سيصل إلى منتهى. وقال الله جل وعلا فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. فضرب الله الأمثال حتى تستبين للناس طرائق الهدى ومعالم الحق بكرة وأصيلة. هذا ما أردنا بيانه حول سورة الرعد، أجملناه لأمور خاصة، والآن نجيب قدر المستطاع على أسئلتكم. هذا يقول لم أحضر الدرس السابق، ما هو برهان ربه الذي رآه عليه السلام حتى تحضر مرة أخرى؟ لن نجيب يا شيخ. ما معنى نأت؟ نأت بمعنى بعدت، إلا أن كان تأتي بسياق يدل عليها. يا يقول: نفخ في الصور بصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. من هم إلا من شاء الله؟ اختلف العلماء فيهم، قيل الآية لبيان القدرة، وقيل الحور العين والولدان المخلدون الذين في الجنة، وقيل حملة العرش، وقيل إسرافيل وجبريل، وقيل غير ذلك، والله تعالى أعلم. كيف نرد على من يقول إن الطب الحديث عرف ما في الأرحام بالتصوير الحي؟ هذا بيناه قبل بدروس أخرى ونعيده. قلنا يا إخوان، إذا جاء التصوير وصوروا الجنين في بطن أمه، ثم ظهر أن هناك قضيب في الجنين فدل على أنه ذكر، فهذا لو عرضت الصورة على صبي لم يميز يعرف أنه ذكر، ما في غيب ولا شهادة، هذا صار إيش؟ شهادة مشاهدة، ما عاد في غيب، انتقل الأمر من كونه غيب إلى كونه شهادة. وحتى لو جاء إنسان لبطن امرأة وبقره بسكين ورأى الجنين وقال أنا عرفت أنه أنثى ولا عرفت أنه ذكر، هذا عرفه بعد أن رآه، فلا يسمى غيب، يسمى ماذا؟ يسمى شهادة. فهمتم؟ الغيب الذي لم يطلع عليه أحد، لا حتى اللطفة هم متوصلوا إلى شيء منها، لكن الغيب الشيء الذي لا يراه أحد. والدتي تشكو من نزيف مستمر، وذلك أثر الجنين الذي في بطنها، فهل تسقط عنها الصلاة؟ الصلاة لا تسقط عنها، الصلاة تسقط عن المرأة النفساء إذا دخلت في النفاس، إذا دخلت في الطلق وخرج منها دم تسقط عنها الصلاة، حتى لو طال الطلق إلى يوم، لكن قبل ذلك ما يخرج من دم في الغالب هو دم جرح لا يفسد شيئا يتعلق بالصلاة، تصلي وتصوم. ويقول ادعو لها، نسأل الله أن يشفيها. يوجد طفل ولد، رجعنا للشواهد، في الشهر الرابع وهو موجود قبل أسبوع في مستشفى الولادة بالمدينة، وشاهده ثقة ونقل ذلك لنا. أنا أقول أعلم أن الله على كل شيء قدير، أنا حكيت قول العلماء والله أعلم. يقول: هل صحيح أن الرعد اسم من أسماء الملائكة؟ لا أعلمه صحيحا. يقول: هل تزوج يوسف عليه السلام امرأة العزيز أم لا؟ لا يوجد في ذلك خبر صريح فيما أعلم. مروي في تفسير الطبري والقرطبي وابن كثير أحاديث تدل على أن اليهود يعلمون عن قصة يوسف، هل هذه الآثار صحيحة؟ طبيعي أن يعلم اليهود عن قصة يوسف بلا شك. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم أن أظل أو أظل أو أزل أو أزل؟ هذا من دليل تربية الناس على الحياة الاجتماعية، هو صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله أن يظل غيره أو أن يظله أحد، أو أن يزل هو على غيره أو أن يزل عليه أحد، واضح؟ أظلم أو أظلم. ذكرت في الدرس الماضي أن قصة يوسف لم تكن في الكتب الماضية، مع أن اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، أنا قلت أن قصة يوسف لم تكن في الكتب الماضية؟ ما قلت، وإن كنت قلته فأنا أعتذر عنه، لكن ربما الأخ فهم خطأ، أما أنا لم أقول أن قصة يوسف لم تكن في الكتب الماضية. رأيت صديقا لي توفي قبل مدة وهو غاضب من أن الناس خاضوا في عرضه وأكلوا لحمه، وهو يقول: لماذا يقولون هذا عني؟ أنا لم أمت، وها أنا إذن ألا تراني؟ علما بأن هناك فتاة أخرى لا تعرف عنه شيئا سوى أنه صديق لأخيها، رأت نفس الرؤيا ورأته يقول: هؤلاء يقولون عني أني مت الكذابون، فهل هذه الرؤيا تدل على حسن مآله عند الله أم أنها من أضغاث الأحلام وحديث النفس؟ أنا بصراحة لست من المعبرين، لا أعرف. الرجاء إعادة مفاتيح الغيب، قلنا إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، يعلم ما في الأرحام، ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. يقول: يحرص كثير من سكان المدينة على شراء أرض للسكنة داخل حدود الحرم المدينة، معللين ذلك بأن للسكنة داخل حدود الحرم فضائل تختلف عن السكنة خارجه كالعزيزية وغيرها. نص الدرس من العزيزية، هل للسكنة داخل حدود الحرم فضيلة عن السكنة خارجه؟ وما هذه الفضائل؟ أم أن الفضائل التي ذكرت عن المدينة المنورة تشمل جميع أحياء المدينة داخل حدود الحرم وخارجه؟ هذا فيه تفصيل. ما يتعلق بحكم شرعي كالصيد والتعزير في السرقة أو في القتل، فهذا لا يقال إلا لما كان داخل حدود الحرم. فالقاضي مثلا إذا جاء لشخص سرق داخل الحرم النبوي مثلا، ليس كمن يسرق في الساحة، والذي يسرق في ساحة الحرم ليس كمن يسرق في أحياء في الأسواق، واضح؟ فلها دور إن كانت السرقة فيها حد، لكن أتكلم في أي مضاربة مثلا، خصومة، تفرق عند القاضي عندما ينظر لشخص ضرب الناس في الحرم أو في الساحة أو خارج الساحة، تلعب دورا كبيرا. فهذه الأمور تتعلق بحدود الحرم. أما السكن عموما فأرجو الله أن من سكن خارج حدود الحرم ومات هناك كأحياء العزيزية وما شابهها، أنه ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل، فإني أشفع لمن مات بها. هذا يدخل فيه، لأنه يقال عنه إنه مات أين؟ مات في المدينة، والله تعالى عز وأعلى وأعلم، كيف يعرف العبد أنه من المتوكلين على الله حق التوكل؟ إذا وقع المقدور ينظر في رضاه عن المقدور أو عدم رضاه، فإن كان راضيا عن المقدور أيا كان هذا من دلالة الصدق في التوكل. ختاما، اللهم لك الحمد، أنت الله لا إله إلا أنت، الواحد الأحد الفرد الصمد الحي القيوم الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أنت الله لا إله إلا أنت، في السماء عرشك وفي كل مكان رحمتك وسلطانك، مصير كل أحد إليك ورزق كل شيء عليك، أنت ربنا لا رب لنا غيرك ولا إله سواك. نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وقدرتك التي لا تغلب وسلطانك الذي لا يقهر ورحمتك التي وسعت كل شيء أن تظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم أظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم إنا نسألك الإيمان والعفو عما مضى وسلف وكان من الذنوب والآثام والعصيان. اللهم تب علينا توبة نصوحا نوب بها إليك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك غفران الذنوب وستر العيوب وحسن المرد إليك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حسن الوفادة عليك. اللهم إنا نسألك حسن الوفادة عليك. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت القوي العزيز، وإن لنا إخوانا مسلمين في العراق وفلسطين وغيرهما يا رب العالمين، فاللهم انصرهم واعنهم وارحم شهداءهم واغفر لهم يا رب العالمين، وأيدهم اللهم بنصر من عندك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارفع عن إخواننا المسلمين في كل مكان الضر والبأساء واللأواء يا رب العالمين. اللهم ورد كيد أعداء المسلمين في نحورهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم واجعل بلادنا هذه آمنة مستقرة مطمئنة يا رب العالمين. اللهم آلف بين الراعي والرعية يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك يا رب العالمين. اللهم واجمعنا أجمعين على كلمة الحق، واجعلنا ممن يعين على العصمة بك واعتلاف كلمة المسلمين يا رب العالمين. واعذنا اللهم من الأهواء والنزغات وشتات الأمر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا. اللهم وخص من سألنا أن ندعو لمرضته يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واغفر لنا لا إله إلا أنت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.